إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كنت قد أرسلت إليكم رسالة عاجلة، فهل وصلت هذه الرسالة؟ فإن كانت قد وصلت فالحمد لله، وإن كانت لم تصل حتى الآن فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما اليوم أيها الأحباب الكرام، فالليل موعدنا، الليل موعدنا، هذا هو عنوان هذه المحاضرة. ولماذا اخترت لكم هذا العنوان بالذات؟ اخترته أيها الأحباب الكرام لما أراه من تقهقر في بعض صفوف الصحوة. الليل موعدنا لأن الليل هو الذي يربي الرجال، الليل موعدنا لأن الليل هو مكان الإخلاص. رأيت بعض الشباب يسيرون في طريق الله عز وجل سيرا حميدا، فإذا به تفاجئه شبهة أو شهوة، فإذا به والعياذ بالله يرتد على عقبيه، وإذا بآخر كان وما زال ملتزما في ظاهر أحوائه وكثير أوضاعه، غير أنه يوما من الأيام جلس مع نفسه، جعل ينام ما جاءه النوم، شعر بأن ضميره يؤنبه، وكأن بينه وبين النوم كما بين المشرق والمغرب، فنقض النوم عن عينيه وجلس، وأخذ يعيد شريط ذكريات الأهل، فأخذ يتذكر الفرائض، فإذا به لا يأتي المسجد إلا في الركعة الثانية أو الثالثة من الجماعة. ضاعت منه تكبيرة الإحرام التي كانت إذا ضاعت من أحد السلف الصالحين ذهب الناس إليه فعزوه وقالوا له أعظم الله أجرك في مصيبتك. فأصبحت تكبيرة الإحرام اليوم عند هذا الشاب الملتزم الوسيم الجميل الذي في مظهره الإسلام والسنة، أصبحت شيئا ثانويا. ثم انتقل بفكره إلى آخر يوم صامه، فإذا هو من شهرين أو ثلاث، ثم انتقل بفكره إلى تلاوته لكتاب الله عز وجل، فقد كان في بداية التزامه لا ينام حتى يختم جزءا من كتاب الله. هكذا تعلم من مشايخه وأساتذته الذين التزم على أيديه. فإذا به منذ ثلاثة أيام أو أكثر لم يفتح كتاب الله عز وجل. عجب من العجب. وإذا به يمر في ذكريات حياته ذلكم التابعي الجليل الذي دخل عليه صديقه فإذا به يبكي، فقال ما يبكيك؟ أتاك عزاء أحد أقاربك؟ أتاك نعيه؟ قال لا أشد. قال أمات ولدك؟ قال أشد. قال أبيك ألم؟ قال أشد. قال إذا لماذا تبكي وماذا بك؟ قال بابي علي مغلق، بابي علي مغلق، وستري مسبل، ولم أقرأ ورد الليلة يعني جزء من كتاب الله، فعلمت أن ذلك ما أصابني إلا بذنب أصبت. ثم أدار شريط ذكريات حياتي ليتذكر قيام الليل الذي كان يقيمه في بداية التزامه، فكان إذا صف قدميه ورسل من جزء عم الذي كان يحفظه فقط ولا يزيد عليه إذا بدموعه تحصل على خلفه. أما الآن وقد ختم القرآن فلا قيام، سبحان الله. فقال في نفسه إن الناس يتقدمون وأنا أطعم، ما هذا وما سببه؟ إن شكوى هذا الشاب هي شكوى كثير من شبابنا اليوم، ولذلك فأنا أقول لهذا الشاب ولأمثاله تعالوا فالليل موعدنا. اخترت لكم هذا العنوان بالذات لأنني أتصور كما قال علماء السلف أنه لن تقوم للمسلمين قائمة إلا على أرجل صفت بين يدي الله في الثلث الأخير. لن تقوم للمسلمين عزة ورفعة إلا بأعين هطلت من خشية الله. أيها الأحباء، ستعجبون حينما تعلموا أن قيام الليل فرض على الصحابة قبل فروض الصلوات الخمس، وسوف تعجبون، وأقول فرض لأن قيام الليل على الراجح كان فرضا في بداية الإسلام، ثم نسخ في حق الأمة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وستعجبون أيضا إذا علمتم أن قيام الليل هو المدرسة التي ربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. أتدرون من هم الصحابة؟ إنهم الجيل الفريد، الجيل الذي لم يتكرر حتى الآن. الليل موعدنا، بقيام الليل ستسودون الأمم، بقيام الليل ستقفون مواقف الحق تصدعون به ولا تخافون في الله لومة لائم. قبل أن أدخل معكم اسمعوا هذه القصة لتعرفوا كيف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. الحسن البصري رحمه الله تعالى كان واعظ البصرة، وكان إذا جلس في مجلس وعظ حضر مجلسه 20,000 تبكي العيون وتخشع القلوب من كلماته لأنها خارجة من القلب. وفي يوم من الأيام بنى الحجاج بن يوسف الثقفي قصرا خارج البصرة، وكان هذا القصر قصرا معدا للإمارة بل للفخر والخيلاء. وكان الحسن البصري كما تعلمون يقصر بالظنة، يعني مجرد أن يشك في أي رجل لا يوالي له ولا لسيده القصر. ومن مظاهر قسوته التي يسوقها أهل التاريخ أنه في يوم من الأيام كان يخطب على المنبر، لأن الأمراء هم كانوا الخطباء، كان يخطب على المنبر يوم الجمعة ورحب الناس ورغبهم، ونزل من خطبة الجمعة وهو في طريقه إلى قصر الإمارة سمع صوته المسجونون الذين سجنهم ظلما وعدوانا، فقالوا نرفع أصواتنا بالبكاء والعويل لعل هذا الأمير الذي خطب الآن يلين قلبه لنا فيفرج عنا. فصاحوا وصرخوا وهو مار من جوار جدار السجن. أتدرون ماذا قال؟ التفت إليهم وقال لهم قولة عجيبة، قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما أقسى هذا القلب؟ إنه أقسى من الحجارة. الحسن البصري بنى قصرا خارج البصرة ثم أصدر مرسوم الحجاج الموجب الثقفي، الحجاج بنى قصرا خارج البصرة ثم أصدر مرسوما بأنه غدا إجاز. لما؟ قال ليخرج الناس إلى قصر الأمير فيدعون له بالضرب. فخرجت البصرة عن بكرة أبيها تدور حول القصر وتتعجب وتنظر إليه وتتأمل، وخرج معهم الحسن البصري. خرج لما؟ ليشاهد زينة الحياة الدنيا؟ لا، إنما خاف الحسن أن تتسلل الدنيا إلى قلوب هؤلاء المسلمين فتفسد عليهم قلوبهم، فذهب لاستغلال الموقف. فما أن وصل الحسن البصري رحمه الله واعتلى صخرة وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، إذا بالناس ينجحلون من حول القصر ويأتون إلى الحسن البصري. فقال أما بعد فإننا قد رأينا ما بناه أخبث الأخبثين، يعني حجاج، وسمعنا بما بناه فرعون اللعين، فعلمنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعظم مما بنى، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وسيأخذ الحجاج أخذ عزيز مقتدر. ليت الحجاج يعلم أن أهل الأرض قد غروه وأن أهل السماء قد لقطوه. فإذا برجل من محبين الشيخ يعلم من هو الحجاج، فجذب الشيخ من ثوبه وقال يا أبا سعيد يا أبا سعيد إنه الحجاج، وأشار إلى رقبته، يعني إنه الحجاج، خون على نفسه. فماذا قال أبو سعيد؟ ارتعدت طرائقه؟ لا، لأنه من قوام الليل مثبت، رفع صوته فقال كلا إن الله أخذ العهد والميثاق على أهل الكتاب ليبينونه للناس ولا يكتمونه. وأخذ في موعظته حتى وجلت القلوب وبكت العيون وانصرف الناس زاهدين في الدنيا. وحمل أولئك الذين يتصيدون القول، وإن شئت قلت الذين يسترقون السمع، حملوا هذه الكلمات إلى أذن الحجاج بن يوسف الثقفي، فرصة إنها مرتبة. فلما علم بما حدث انطاب أيضا وأصدر مرسوما آخر بجلسة طارئة لمجلس الوزراء. اجتمع الوزراء من الغد، فقال لهم وهو يتمزق من الغيظ: كنتم هناك؟ قالوا نعم. نعم القصر يا أمير المؤمنين. قال لا أقول لكم شيء، أنا أقول كنتم هناك؟ قالوا كنا هناك. قال ويقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء أن يقول ولا يرد عليه أحد منكم؟ يقول على الحسن البصري عبد من عبيد أهل البصر، لأن الحسن البصري أمه أمة كانت تسمى خيرة مولاه لأم سلمة. أم سلمة من؟ أمنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها كانت إذا غابت عنه ألقمته أم سلمة ثديها فرضع، فكان يسمى ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع الحسن البصري. أما أبوه يسار فكان عبدا أيضا عند أحد الأحد. إذن يقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء أن يقول ولا يرد علي أحد منهم. يقول حتى البصري: وأنا كنت صغير ألعب في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فأقفل إلى أعلى فإذا بيدي تأتي بالصف. رضي الله عنه ورحمه، ربيب بيت النبوة. يقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء أن يقول ولا يرد علي أحد منكم والله. وكان الحداد إذا أقسم لا يكفر عن يمينه، أبد أن يمدح: والله لا أسقينكم من دمي. ليسه قال لأقتلنك، لكنه قال لأسقينكم من دمي. يعني المطلوب الآن أن يأتي بالحسن ويذبحه ويفرغ دمه في أبواب ويسقي الحاضرين لكي يبرق. أين السياف؟ جاء السياف فمثل بين يديه. أين النطع؟ جاء بالنطع ففرش بين يديه. والنطع هو جلد ناقة يفرش حتى إذا قطعت الرأس وقعت عليه فلا يتلوث المكان بالدم. أين الحاج؟ جاء الحاجب ومثل بين يديه: لبيك مولاي. قال: اذهب الآن إلى الحسن البصري فأتني به. فذهب وقال: يا أبا سعيد. قال: نعم. قال: إن الحجاج يريد. لم يذهب إليه في ثلث الليل الآن، وإنما ذهب إليه في النهار. إن الحجاج يريد. أتظنون أن الحسن البصري وهو يعلم ماذا قال غدا واليوم الحجاج يريده ارتعبت فرائصه وخاف وقال: لا طيب، خذ المبلغ هذا وانا افر وقل اني لقام. لا، ان الحسن البصري ليعلم انها موتة واحدة، فاما ان تكون موتة على الحصير واما ان تكون موتة في سبيل الله عز وجل. فقال: مرحبا بقضاء الله وقدره. ولبس ثيابه على استعجال وخرج كأنما قادم إلى الجنة. فلما ذهب ووقف على الباب ورأى الحجاج على سريره منسفحا من الغيظ، والوزراء والأمراء جالسون على وجوههم الحزن والوجون ورأى السياف واقفا والنطع مفروش، فعلم أن الأمر أمر من الطرف وأن الجد جد. ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ رفع بصره إلى السماء وتمتم بالكلام، ثم قال: السلام عليكم. فرد الحاضرون السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجاء ليجلس معهم أسفل على الأرض. قال له الحجاج: لا، تعال يا أبا سعيد، حتى أفتح له بجواره وأجلسه بجواره. وقال: اجلس يا أبا سعيد، اجلس. وأخذ يستفتيه في بعض الأحكام: ما حكم الإسلام في كذا؟ فيرد عليه بجلال ثابت. وما حكم الإسلام في كذا؟ فيرد عليه. وما حكم الإسلام في كذا؟ فيرد عليه. فيقول له: أنت سيد المسلمين اليوم يا أبا سعيد، يا غلام ائذني بالطيب والغالية. فيأتيه بالطيب وإذا به يقول له: طيب لحية الشيخ. فيطيب لحية الشيخ ويقول له: انصرف، بارك الله فيك. عجب من الحجم. ما الذي غير قلبه؟ فلما مضى استأذن الحاجب ليوصله إلى نهاية الباب، فلما توارى عن عين الحجاج مسكه الحاجب بتلابيبه وقال: يا أبا سعيد والله لا أدعك. قال: لما؟ قال: والله ما جاء بك الحجاج لهذا. قال: قد رأيت. قال: ولكنني رأيتك رفعت رأسك إلى السماء وتمتمت بكلام. ماذا قلت؟ اسمع كلام الأولياء والصالحين، اسمع. قال: قلت: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل غضب الحجاج عليك بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. رفع هذه البرقية العاجية فاخترقت السماوات السبع الى الله عز وجل، فناداه ربه: لبيك عبدي لبيك عبدي. هكذا الرجال، اين فرب، اين فرب اولئك؟ تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. من اجل ذلك ايها الاحباب، أردت أن يكون الليل موعدنا، فمن شاء منكم أن يتقدم فليتقدم، ومن شاء أن يتأخر فليتأخر، فالليل موعدنا، الليل موعدنا. والسعيد من استيقظ في ثلث الليل الآخر وتسلل من فراشه وجاء إلى مصلاه ونصب قدميه وأسال دموعه من عينيه وخر ساجدا لله عز وجل يدعو ربه ويشكو ذنبه ويرجو رحمته ويخاف عذابه. إن أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله كان إذا جاء ثلث الليل الآخر قام فقال: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت: يا حجتي في كل نائبة ومن عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا اليك يا خير ما مدت اليه يد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. اقول الليل موعدنا لان الصالحين في هذا الزمان وفي كل زمان إذا قاموا في ثلث الليل الآخر وسجدوا لله خاشعين سمت أرواحهم فتلاقت وتعارفت وتآلفت، والأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك أقول لو أنني أجريت استفتاء الآن صادقا مع الناس: من منا قام البارحة قبل الفجر فصلى ركعتين، أو إن كان من لا يستيقظ قبل الفجر صلى بعد العشاء عدة ركعات لله عز وجل قيام الليل، لوجدنا في هذا المسجد على ما أظن ما يعد على الأطراف. وأين الباقون؟ أين هم؟ أين الباقون؟ نائمون، نائمون إلى طلوع الفجر. عجب، عجب، رجل يعلم أن القبر مستقره وأن بطن الأرض مقره وأن منكرا ونكيرا جليسه وأن الجود أليسه وأن الصراط ممره، ثم ينام حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. هذا عجب أيها الأحباب. تعالوا معنا لنأخذ طرفا من فضل قيام الليل، واسمحوا لي أنني أتكلم اليوم في الرزق، فمن يخطر من رأس المال لا يجلس معنا، من يخطر من رأس المال. هذا الحديث ليس موجها إليه، إنما أوجه حديثي هذا إلى أولئك التجار الذين حافظوا على رؤوس أموالهم من الفرائض وغيرها وهم يسعون إلى الربح. فالدنيا كسوق انتشر ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. يقول ربنا تبارك وتعالى في صفات المؤمنين: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا وقياما. وذكر رب العزة السجود قبل القيام، رغم أن الصلاة تبدأ بالقيام قبل السجود، لأن السجود أقرب ما يكون العبد فيه من الله. وكلما سجدت لله خاشعا خاضعا كلما اقتربت من الله عز وجل، لأن رب العزة يقول: فاسجد واقترب. والله تبارك وتعالى بين أيضا أن المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى يعني تبتعد جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في جنته ورحمته. لكن لما قام هؤلاء القوم فصلوا لله في الليل فلم يعلم أحد بصلاته وأخفوا عن الناس صلاتهم، كان الجزاء من جنس العمل، أخفى الله عز وجل لهم أشياء في الجنة لا يطلع عليها غيره. فقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال الحسن البصري رحمه الله: فلما أخفوا أعمالهم عن أعين الناس أخفى الله عز وجل لهم في الجنة من النعيم المقيم ما تقر به أعينهم. واعلم أخي المسلم أن قيام الليل شديد شديد شديد وصعب. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد وطئا. ولذلك يقول العلماء: لا يستطيع قيام الليل منافق أبدا، يحاول ويداول لا يستطيع، لا يستطيع قيام الليل منافق. واعلم اخي المسلم ان قيام الليل سبب من اسباب دخول الجنه، فقد روى الترمذي في سننه وصححه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس اطعموا الطعام وأليم الكلام وباتوا سجدا والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. واعلم أخي المسلم أيضا أن قيام الليل شرف وكرامة، شرف ما بعده شرف. فقد روى الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحسب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن النار. شرف المؤمن قيامه بالليل. فلا تظنن الشرف والكرامة تظهر في ضوء النهار حينما تلمع الدولارات أو تسلق العمارات، وإنما الشرف والكرامة يظهر في ظلمات الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن النار. واعلم أخي المسلم أن القائم بالليل يضحك الله إليه ويباهي به ويستبشر به. فقد روى الطبراني في الكبير والأوسط بسندين لا بأس بهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يضحك الله إليهم ويستبشر بهم: رجل كان في قتال فانكشفت فئة، يعني تقهقر، فقام وراءهم لله عز وجل بنفسه، فيقول الله: انظروا يا ملائكتي، هذا عبدي قام لي بنفسه. دخل في وسط الأعداء وحده. ورجل له زوجة حسناء وفراش لين، فإذا به يطرق زوجته وفراشه ويقوم فيصلي لله عز وجل، فيقول الله عز وجل: انظروا يا ملائكتي، ترك شهوته من أجلي. ورجل كان في سفر فعرف القوم، والسفر إذا كان على الزمام أو حتى في السيارات متعب مرهق مرهق جدا، فيأتي الناس في آخر الليل أو في منتصف الليل في الأسفار الطويلة ويعرفه، يعني يأتي جانب الطريق فينام، والرجل يلقي بنفسه على الأرض فلا يشعر بشيء. كان مع قوم في سفر فأتوا من الليل فعرسوا، فانتظر حتى هجعوا يعني ناموا، ثم تسلل قائما وظل يصلي لله عز وجل. لماذا هذا الرجل؟ ولماذا في السفر؟ ولماذا تركهم؟ لماذا لم يبدأ مباشرة؟ أما إن هذا الرجل كانت السفر، والسفر متعب ومؤلم، والناس يتمنون أن يناموا ولو لحظة لكثرة التعب، لكن هذا الرجل حب الله عز وجل في قلبه تغلب على هذا التعب والنصب، وقام لله عز وجل بدافع الحب. ثم انتظر حتى نام القوم حتى لا تكون هناك شائبة رياح، وقام فصف قدميه لله. هذا الرجل يضحك الله إليه ويستبشر. أتظنون أن رجلا يضحك الله إليه في الدنيا يعذبه يوم القيامة؟ كلا، إن الله أكرم من ذلك. واعلموا أيها الأحباب أن هناك في قيام الليل يكون قرب عجيب ولذة وسعادة لا يشعر بها إلا من ذاقها. ولذلك يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء ثلث الليل الآخر ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. ونحن نؤمن بنزول الله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ تصور نفسك في أمور الدنيا، وجاء وزير المالية إلى هنا في منتصف الليل وقال: تعال، ماذا تريد؟ عمارات خذ، سيارات خذ، أموال خذ. أتظنون أن الناس في المنصورة سينامون تلك الليلة؟ كلا، إنهم يرتقبون الموعد، لأن في تكليف فلوس. لكن الله عز وجل يعطي حسنات باقية، هذه الأموال حتى إن جمعتها تفنى منك، أما حسنات الآخرة فهي باقية لك. ورغم ذلك النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها فرق ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. ينزل الله عز وجل فيوزع. تعرف من تريد أن تتزوج اطلب، تريد أن تغتني اطلب، تريد أن تحفظ القرآن اطلب، تريد الجنة اطلب، ماذا تريد؟ كل ما أردت اطلب من الله عز وجل، فإن رب العزة خزائنه ملأ ولا تنفد خزائنه أبدا. ورغم ذلك بعض الناس نائمون والجوائز توزع، هؤلاء القوم في غفلة أم ماذا؟ أيها الأحباب، هذا طرف من قيام الليل، ويكفيك فقط في قيام الليل أنك إن قمت الليل فإن الله يجعل لك غرفا معينة في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ما أدري لعلها غرف زجاجية. فقد روى الطبراني أيضا في الكبير بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. تعال ننتقل إلى النقطة الثانية، وهذا البحث فيه ثلاث نقاط: فضل قيام الليل وقد سمعتم، النقطة الثانية الشيطان وقيام الليل، النقطة الثالثة وهي هامة جدا الأمور الميسرة لقيام الليل، النقطة الرابعة أيها الأحباب صور من قيام السلف الصالح. أما النقطة الثانية وهي الشيطان وقيام الليل، لما علم الشيطان بهذا الفضل العميم أراد أن يصدك عن قيام الليل، فهو قاطع الطريق بينك وبين الله، فماذا صنع حينما تأتي إلى النوم من العشاء؟ من العشاء والشيطان يدبر لك خطة محكمة ليصدك عن قيام الليل. أول ما تنام يأتيك الشيطان فيعقد على قافيتك ثلاث عقد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، ثلاث عقد على القهر، ويضرب على مكان كل عقد: عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد. يعني لسه قدامك النوم طويل، الليل طويل، لسه الفجر لم يؤذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام من الليل فذكر الله، ذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده ثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كالدهن. تلك الإنسان الذي لا يقوم إلا لأذان الفجر يصبح ماذا؟ خبيث النفس كالدهن. الشيطان وقيام الليل، يثبتك الشيطان عن قيام الليل لأنه يعلم فضله جيدا. ولكن كيف تبطل مكيدته؟ أولا تتوضأ قبل النوم، ثانيا تقرأ آية الكرسي قبل النوم فإنها تطرد الشيطان، ثالثا تقرأ الآيتين الأخريين من سورة البقرة، فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين الأخريين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. يقول بعض العلماء كفتاه من كل شر، ويقول بعض العلماء كفتاه من قيام الليل، ويقول ابن القيم بل كفتاه من كل ما يؤذي. ثم تذكر الله عز وجل حتى يدركك النوم. لماذا؟ لأنه ثبت في سنة الترمذي وعند الطبراني وغيره بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء العبد إلى النوم ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الشيطان اختم بشر، ويقول له الملك اختم بخير. يقول الملك اختم بخير، والشيطان يقول اختم بشر. فإذا ذكر الله عز وجل حتى أخذت عيناه النعاس طرد الملك الشيطان وظل يكلأه، يعني يحوز. فإذا استيقظ قال له الملك افتح بخير، وقال له الشيطان افتح بشر. فإذا افتتح بذكر الله عز وجل طرد الملك الشيطان وظل يكلأ. بهذه الأمور تبطل مكيدة الشيطان. لو فرضنا أنه في ليلة من الليالي جاء رجل منا فصلى العشاء في جماعة، ثم عاد إلى بيته فسهر ما سهر بين أهله وأولاده، ثم نام فلم يستيقظ لقيام الليل، وإنما استيقظ لأذان الفجر. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الشيطان يفرح بهذا العبد لأن خطته قد نفذت حرفيا، ثم يستهزئ به ويسخر منه، ويقول العلماء يستهزئه كنيفا لإلقاء الزبالات والقاذورة. كيف؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نام حتى أصبح، يعني حتى أصبح لصلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. يقول العلماء بال الشيطان يعني من استهزائه به وسخريته من أنه اتخذه كنيفا يبول فيه ويلقى فيه القدرة ولا أبى به لأنه صار من جنده. وقال بعضهم بال في أذنه أي أصم سمعه عن سماع الخير، فيسمع القرآن لا يتأثر ويسمع المواعظ. فقال له: من أنت؟ قال: أنا الشيطان، أنا إبليس، وجئت أنصحك. كما الشيطان يتبدأ للأنبياء في صورة رجل. فقال: كذبت لن تنصحني، لكن قل لي كيف تغوي الناس. قال: الناس عندنا على ثلاثة أصناف، صنف معصومون مثلك الأنبياء، وصنف في أيدينا كالكرة في أيدي صبيانكم، يأخذ يمين شمال نبيل، وصنف نقبل عليه حتى نفتنه فإذا به يقع في المحظور فيعود إلى ربه فيستغفر ويندم فيغفر الله له. فهذا أشد الأنواع علينا، فلا هو ييأس ولا نحن نيأس منه. فقال على هذا أنت لم تقدر مني على شيء؟ قال لا يا يحيى، إنما هو شيء واحد. قال ما هو؟ قال كنت جالسا في ليلة تتعشى فشهيت لك طعام العشاء فأكلت أكثر مما تريد أن تأكل فنمت تلك الليلة ولم تقم الليل. فقال يحيى بن زكريا لله علي ألا أشبع من طعام قط. قال إبليس اللعين ولله علي ألا أنصح مسلما بعد فقط. فكثرة الطعام أيها الأحباب مجلبة للنوم، مجلبة للكسل، قليل الفطنة صاحبها قليل الفطنة. ولذلك هناك سهل عبد الله بن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى كان من العابدين الزاهدين. سأله رجل فقال ما رأيك في رجل يأكل في اليوم أكلة واحدة؟ قال ذاك أكل الصديقين. قال يأكل في اليوم رجل آخر يأكل في اليوم أكلتين. قال ذاك أكل المؤمنين. قال ماذا تقول في رجل يأكل في اليوم ثلاث مرات؟ قال قل لأهله يبنوا له معلفا، قل لأهله يبنوا له معلفا ثلاث مرات سأبلغهم هذا. ولكن ما هو حد الشبع؟ تقول له عم الحاج تسأل شوية يقول لك كل أدرى بثلثه. هل هناك حد معين يعرف الإنسان به نفسه؟ نعم، يقول العلماء إذا جلست إلى الطعام تأكل ما تأكل وتقوم وأنت في احتياط إليه، تأكل وتقوم وأنت تريد أن تأكل، إنما تأكل حتى تشبع، تأكل حتى تشبع هذا عدل. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال خذ هذا هدية. قال ما هذا؟ قال جوارشي. قال وما جوارشي؟ ايه الدواء؟ دايما الأدوية شكلها معقلق. جوارشي. قال وما جوارشي؟ قال شراب تأكله يهضم الطعام. قال عجبا يا قوم، تأكلون حتى تشبع ثم تأتون بأدوية تهضم الطعام؟ والله ما شبعت منذ 20 سنة، لا حاجة لي ولا لك ولا للجوارشيها، ما شبع منذ 20 سنة. واحد أحد الصحابة أكل ولده حتى بكى، يعني خلاص يقول لك يا أحد امتلك على أهل، أكل ولده حتى بكى وقام يتلوث. فقال له أبوه والله لو مت الليلة ما صليت عليه. تقتل نفسك لو مت الليلة ما صليت. الأمر الأول أن تخفف من الطعام، وهذا الأمر مش سهل كده، مش من الليلة، لا إن شاء الله ليلة ورا ليلة. الشيطان يغلبك مرة وأنت تغلبه مرة، الشيطان يغلبك مرة وأنت تغلبه مرة حتى تعود نفسك على تخفيف الطعام وستشعر بلذات الصيام خفيفة. ثانيا عليك بعدم اقتراح الذنوب في النهار، الذنوب وين دخل الذنوب بقيام الليل؟ نعم. يقول العلماء من احسن في نهاره احسن الله له في ليله. وجاء رجل شكى شكوى الى الحسن البصري ايضا، وهذه الشكوى يشتكي كثير منا منه. قال يا أبا سعيد أبات معاف، يعني بيقف خطر وأعود صهور وعندي ماء وأريد أن أستيقظ لليل فلا أستيقظ إلا مع أذان الفجر. قال له الحسن البصري رحمه الله قيدتك ذنوبه. وصدق، قيدتك ذنوبه. أتظن أن الله عز وجل يسمح لكل الناس يدخلون على حضرته فيختلون به في ثلث الليل الآخر. كلا، إذا كان ملوك الدنيا لا يسمحون للدخول عليهم إلا للمقربين، بل لأقرب المقربين. فرب العزة تبارك وتعالى جل عن الشبيه والمثيل لا يسمح لأحد أن يدخل إلى بساط القرب بين يديه في ثلث الليل الآخر إلا إذا كان أهلا لذلك، أهلا لذلك. فإذا حاولت أن تقيم وحاولت أن تقيم فلم تستطع فارجع إلى نفسك، فإن الداء منك وفيك، قيدتك الروح. ولذلك قيل لبعضهم: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبتهم نورا من نوره سبحانه وتعالى. الخلوة في ثلث الليل التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، إذا سجنوني فسدني خلوة، وإذا نفوني فنفي سياحة، وإذا قتلوني فقتلي شهادة، وهذا أغلى ما أسلمه. ماذا يفعل أعدائي بي؟ الخلوة مع الله عز وجل لها لذة ولها حلاوة لا يشعر بها إلا من ذاقها. ثالثا: أن تأكل من الحلال، تحرص طعمة لبين يديك حلال. بعض الناس يقول: لو احنا بناكل حرام يا عم الشيخ، كلنا الحمد لله بناكل حلال. عجب الله. مالك بن دينار من علماء التابعين يقول: رجل يضع على مائدته في زماننا هذا رغيفا من حلال لرجل غريب بين قومه. سبحان الله. رجل يضع على مائدته رغيفا من حلال لرجل غريب بين قومه. ورغم ذلك نحن في آخر الزمان، وأصابنا ما أصابنا من رشاش الربا والمعاصي وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك، ونقول: نحن بناكل بالحلال، لا بنسرق ولا بننهب. أنا لا أوجه حديثي هذا إلى الذين كلما رأوا بين أيديهم مالا قالوا: ابلع ما يأكل. لا، إنما أوجه حديثي إلى المؤمنين الطيبين من أمثالكم. تعال مثلا إلى رجل يتعامل مع البنوك الربوية، ربا، شوه ماله بمال الحرام. رجل آخر موظف آخر الشهر يأخذ مرتبه، طبعا هذا حلال ما في حل. لا، هذا لا يصير حلالا إلا إذا أدى العمل المطلوب منه. فلو كان مطلوب من هذا الموظف أن يجلس في هذه الدائرة الحكومية من الساعة 8 إلى الساعة 1:30 فخرج هو في الساعة 8:10 وترك 1:30، فأجر الساعة 1:30 حرام لا يجوز له أن يدخله بيته. طب يا عم الشيخ، أنا قاعد في النهار في الشغل، أنا قاعد على المكتب في الوحدة المحلية، مش أي عمل. نقول: نعم، إن تعاقدك مع الحكومة تعاقد على وقت وليس على عمل. تعاقد على حبس وقت. حبس وقت معناه ايه؟ ان انت هذا الوقت من الحكومة من الساعة كذا الى الساعة كذا طلب منك عمل عملته، وان لم يطلب جلسة. يعني انا مدرس والاولاد في البيوت، اجلس اروح اجلس في المدرسة من الساعة 8 الى الساعة 1:30. نعم، اجلس اذا اردت ان تأكل حلال. واعمل ايه؟ نعم، اجلس. طيب المدير، مدير مدرسة، يقول لي: روح، ماليش دعوة. أقول له: يجوز لك أو يحل لك أن تسمع كلام المدير وتنصرف في حالة واحدة: إذا كانت هذه المدرسة ملكا لهذا المدير ويعطيك من ماله الخاص، يعني مدرسة خاصة وهو مالكها، يجوز لك أن تسمع كلامه. أما إنه أجير مثلك عند الحكومة فلا يجوز له أن يصافح لك بشيء من ملك الحكومة. كما لو قال لك المدير: خذ الكراسي دي وديك الزور، هل يحل لك هذا؟ لا يحل لك ولا للمدير. هذا نوع من أنواع الحرام الذي يأكله بعض الناس ولا يضره. وناهيك عن الحرام الذي يتسلل إلى الفلاحين من أجل بعض السكك والطرق أو من التعامل مع الجمعية بالأجر بالربا بفائدة 16% أو غير ذلك من الأمور، فأنا أقول آكل الحلال سيجد نفسه قائما بالليل، قائما بالليل. ليه؟ لأن العلماء قالوا إذا أكلت الحلال أطعت الله شيئا أم أبيت. رابعا، عليك ألا تتعب جسمك بالأعمال المرهقة في النهار، لأن هذا غالبا ما يصدك عن قيام الليل، إلا إذا كان عملك كذلك فعليك أن تقيم الليل قبل أن تنام، لأنك إن نمت ربما لا تستيقظ إلا إلى صلاة العصر. أما الأمور الباطنة أيها الأحباب، أن تطهر هذا القلب من الغش والحقد والغل على المسلمين، فإن صاحب القلب النقي الطاهر يوقظه الله عز وجل. إن ناشئة الليل، من الذي ينشئك بالليل؟ الله سبحانه وتعالى ينشئك بالليل. فإذا كان قلبك قاسيا أو ملوثا بالغش والحقد والحسد فلا أظن أن الله ينشئك إلا إذا أراد بك. ثالثا، أن تتأمل في فضل قيام الليل، فإن هذه الفضائل تسوق بصاحبها إلى قيام الليل. ثالثا، أن تتذكر هذا الوقت الفاضل الذي ينزل فيه رب العزة تبارك وتعالى فتهون عليك كل مشقة. رابعا، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يعينك على قيامك. وأخيرا، صور من قيام السلف الصالح. هذا الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، جاءت امرأة لتزور زوجته في الصباح، فنظرت إلى مصلى الشيخ، مكان كان يصلي فيه في جانب البيت، نظرت إلى مصلى الشيخ فقالت لزوجتي: ويحك، لعلك تركت بعض الصبيان بالوا في هذا المكان في مصلى الشيخ. قالت: لا، إن مصلاه يصبح هكذا كل ليلة من دموعه رحمه الله، من دموع الأوزاعي رحمه الله. وهذه زينب بنت جحش أم المؤمنين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، تقيم الليل، فإذا وجدت نفسها قد سطرت قامت فتعلقت به لتجدد نشاطها. فقال: حلوه ليقم أحدكم نشاطه فإذا فطر فلينام. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الصحابيات كنا يجتهدن في قيام الليل. لكن أنا أدلك على سر مهم جدا اللي جعل كثير من الناس اليوم لا يقيمون. أتدرون ما هو؟ إن هذا السر يكمن عند أصحاب الموبيليا، هم السبب. معلش، إذا كان حد من أصحاب الموبيليا موجود معنا لا يغضب. إن السبب في ذلك هذه الأسرة الوثيرة الناعمة اللينة التي يضع الإنسان جنبه عليها فلا يريد أن يستيقظ إلا بعد 74 ساعة. ولماذا؟ انظر إلى ما رأى الترمذي في الشمائل، تقول حفصة حينما سئلت عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كان له كساء مسحى أو مسحى، مسحى يعني خشب يشبه بالضبط بساطين الصوف بتاع الزمان، مش بتاعة المصانع دلوقتي اللي كان الناس يعملوها على أيديهم ويحطوا حبال ويعملوها على أيديهم، مازالت حتى الآن بساطين الصوف الخشب بقيت ممسح. كنا نفرشه له فنثنيه له ثنيتين، يعني صببه كده وينام عليه صلى الله عليه وسلم. فجئت في ليلة فقلت أثنيه 4 ثنيات، فثنيته له 4 ثنيات ليكون أوطأ له ليش صفخشي. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: ويحك، ماذا صنعتم بفراش؟ قالوا يا رسول الله قلنا نثنيه لك أربع ثنيات ليكون أوطأ لك. قال ردوا إلى ما كان عليه فإن وطاءته منعتني القيام البارحة. صوف مش تريق. فانظروا إلى ما نحن فيه وانظر إلى هذا الرجل الذي يسمى الحسن بن صالح رحمه الله تعالى من العباد الزهاد. كان له أخ وأم فكان العشاء يقول الأم وهو من يختار الثلث الأول فتختاره الأم فتقيم الثلث الأول ثم توقظ أخاه وتنام هي فيقيم الثلث الثاني ثم يوقظه أخوه فيقوم الثلث الثاني. لماذا؟ قالوا لأننا لا نريد أن نترك بيتنا هجرا لا يذكر فيه الله تبارك. وهذا الحسن بن صالح الذي باع جارية لبعض الناس فقامت الجارية في ثلث الليل الآخر وقالت قم قم صلوا. قالوا أطلع الفجر؟ قالت عجبا لكم أنتم لا تصلون إلى الفجر؟ قالوا نعم. فبكت ولما أصبحت رجعت إليه وقال ردني يا سيدي فإنك بعتني إلى أناس لا يصلون إلى الفريضة. أظن أن هذه المرأة لو بيعت في هذا الزمان لا تجد أحدا يشتري على هذا الشرط إلا قليلا. وانظر إلى رياح القيسي رحمه الله تعالى تزوج كان رجل عابد زاهد فقال لواحد شوف لي أخت كده كويسة فشوف لي أخت جميلة كده كويسة عابدة اسمها زؤابة. قالت لهم عابد زاهد قال لها نعم رجل. فجاء في أول ليلة تناوم له. أولا أصبح بعد ليلة العرس تعجل فقال لها أحضروك لك أمة يعني خادمة؟ قالت لا إنني تزوجت رياحا ولم أتزوج جبارا عنيدا. فجاء الليل فتناوم فتوضأ وصلت الربع الأول ثم قالت يا رياح قم. قال أقوم وتناوم. فصلت الربع الثاني قالت يا رياح قم. قال أقوم وتناوم. فصلت الربع الثالث وقالت يا رياح قم. فقال أقوم وتناوم. فدخل الربع الرابع فقالت يا رياح ويحك قد فاز الفائزون وسبق السابقون وعسكر المعسكرون ويلي من غرني بك. ده انت شرب من غرني بك. انظر الى حياه السلف كيف هؤلاء وامثالهم كثير. وهناك رساله كتبتها تسمى الاسباب الميسره لقيام الليل وكنت قد كتبت عليها خاصه بالشباب المسلمين الصالحين يعني الملتزمين من امثالكم ايها الاخوه الكرام. فمن اراد ان يطلع عليها فبها ونعم ومن اراد ان يتوسع فهناك كتاب من مجلدين جامع لهذا الموضوع ومن اجمع ما رايت وهو كتاب رهبان الليل للدكتور سيد حسين حفظه الله تعالى. ثم أختم حديثي هذا بعهد تأخذه على نفسك أن تحاول قدر جهدك من الليل من هذه الليلة أن تقيم الليل وتضع نفسك الجدول وتشوف في الأسبوع ستتغلب على الشيطان كم ليلة. إذا تغلبت سبعة من سبعة فممتاز وإذا يعني تغلبت ثلاث ليالي وتغلب عليك أربعة في الأسبوع القادم إن شاء الله تنوي له نية أفضل من هذا وهكذا لأن المسألة فيها جهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعنا. نأخذ الأسئلة على ابنها بسرعة وإن كانت كثيرة فنقصرها. هذا سائل يقول هل الموسيقى التي لا تخرج عن حد الوقار من انواع الموسيقى الحلال وان لم يكن هناك موسيقى حلال فما الدليل من السنه؟ انا لا اظن ان هناك موسيقى تخرج عن حد الوقار او لا تخرج الا اذا كنت تظن الموسيقى اللي هي في الجيوش او غير ذلك فهذه المعازف كلها حرام، لما رواه البخاري معلقا تعليقا مذموما به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي قوم من أمتي يستحلون الحرى، يعني الزنا، الحرى والحرير والخمر والمعازف، والخمر والمعازف يستحلونها، معنى كلمة يستحلونها يبقى الأصل فهمها إيه؟ حرام. ماذا تقول لرجل ملتحي عليه دين لأخيه وذهب ليشتري التلفزيون الملون، وهذا رجل ملتحي لا يصلي الفجر، ورجل ملتحي يتكلم مع أمه بصوت مرتفع، ورجل ملتحي إذا أذن الصلاة المؤذن لصلاة المغرب وهو يشاهد ماتش الكورة لا يتحرك من التلفزيون، نقول هذا الملتحي بارك الله فيك، لقد طبقت السنة وتشبهت بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طيب وجميل، لكن لا بد أن تتوج هذه الطاعة لتكملتها بالطاعات الأخرى. أما من حيث الديون فاعلم أنك إذا مت وعليك دين فإن الله يغفر للشهيد كل ذنوبه إلا الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات رجل قبل أن يصلي عليه يقول عليه دين، فإن كان عليه دين امتنع من الصلاة عليه الصلاة والسلام، فالدين خطير خطير جدا. أما بالنسبة لمكالمة الأم ومحادثتها فأنا أرجئك إلى رسالة عاجلة أو أحيلك على هذا الشريط فاسمعوا لعلك تنتفع. أما بالنسبة لمشاط الكرة وغير ذلك ما ينهي عن الصلاة فأنا أظن أن هذا الأخ فيه خير كثير، لكن تحتوجه فئة ليست ملتزمة أو مستقيمة، فعلى هذا السائل بدلا من أن يشنع به عليه أن يأخذ بيديه إلى الخير رويدا رويدا، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل منه. ما الحل في من يقوم الليل فيقضي حاجته ثم تغلبه نفسه وشدة البرد فيعود إلى نومه وهو يريد أن يتغلب على ذلك وجزاك الله خيرا؟ هذا الرجل نقول له: قيدتك ذنوبك، أو قيدتك بطنك، أو قيدك أكلك الحرام أو غير ذلك، ففتش في حياتك وانظر أين الخلل. وهذا سائل يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم جميعا في جنات الفردوس الأعلى. لقد قلت في حديث الطبري أن أنا لم أقل في حديث الطبري وإنما الطبراني، الطبراني غير عزة المؤمن استغناه عن الناس، وفي الحديث أيضا من فضل إنسان المرء استغناه عن الناس، فنرجو من سيادتكم توضيح معنى الاستغناء. الاستغناء عن الناس أيها الأحباب الكرام معناه أن يوجه العبد همه إلى الله، فلا يجعل همه إلى الناس ولا يلجأ إلى الناس إلا في ضرورة، في ضرورة. يعني مثلا رجل يستدين من الناس ليشتري سيارة وحالته تمام، أو يستدين من الناس عشان يطلع برا ويأكل ويشرب وشيء طيب، هذا رجل يمد يديه إلى الناس وهو ليس في حاجة إلى ذلك، استغناه عن الناس لا يطلب منهم شيئا البتة إلا لضرورة. ولذلك أبو بكر الصديق قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بايعني على ألا تسأل أحدا شيء، فبايعه على ذلك. فكان أبو بكر الصديق إذا وقع صوته وهو على الناقة لم يسأل أحد يقول له هات الصوت جيب لي القباز، لا ينزل هو رضي الله عنه. وهنا رجل يقول: أشتكي دائما من صداع بعض القيام وعندي وسواس كثير يخرج مني وأقيم الليل وأصحى على الظهر. يقوم الليل وأصحى على الظهر يعني إيه؟ يعني يقوم الليل ولا يصلي الفجر. إن كان يقيم الليل ولا يصلي الفجر فهذا نقول له: يا أخي لا تقيم الليل، لا تقيمه، لأن صلاة الفريضة خير من صلاة النافلة بلا شك. وأنا قلت الذين لم يحافظوا على رأس المال لا، هذا الحديث ليس موجها له. أما الوسوسة في الريح فإن توضأت وقمت إلى الصلاة والشيطان قال لك خرج منك ريح قل له ماشي، وانت حاسس بالريح طالع قل له ماشي، لا تخرج من صلاة إلا بعلامتين أوضحهما النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إلا إذا سمعت صوتا صوت لأن فلان أو أن تشم رائحة لأن مع ذلك لا تخرج من الصلاة وصلاتك صحيح. وهذا يقول نحن مجموعة من الإخوة قائمين على الدعوة داخل بلدتنا، فدخل بيننا أخ غريب عن القرية وسكن في القرية، ولكنه حاول أن يفرق بين الإخوة فقسمهم إلى قسمين، فريق يعارض وفريق يؤيد، فيرفض أن يسلم على أحد الإخوة، يقول عندي الدليل من الكتاب والسنة على عدم السلام على كل مع الشهادة لم يأخذها أبو بكر الصديق، فهل نحاول أن نخرجه من البلد بأي وسيلة مع العلم أنه لا يقبل نصيحة، أم ماذا نفعل ما وفي دون ذلك؟ أولا لا بد من معرفة عقيدة هذا الشخص، إن كان على عقيدة من تلك العقائد الباطلة فلا بأس أن تحضروا له بعض العلماء وبعض إخوانكم من المنصورة الشيوخ الطيبين الذين يقتنع هو به، فاجلسون معه ويناقشون لعل الله أن يهديه، فإذا هداه الله فالحمد لله، وإن أصر على ذلك فأخرجوه إن استطعتم من بلدتكم بالطريق المناسب الذي لا يشوش على فضيلة الشيخ. إن أحبك في الله فحبك الله الذي أحبتني، والدي عنده مال من فضل الله وأنا فقير وأخذ من مالهم على قدر طعامي دون إذنهما، فهل أنا آثم بذلك؟ نرجو الجواب. والدك عنده مال وأنت تأخذ من مال والدك، لماذا؟ لهذه القضايا التي يكون فيها طرفان لا نجيب إلا إذا سمعنا من الطرف الآخر، فنحن نقول لك لو أنك احتجت إلى ملبس أو مطعم ثم قلت لا بك حقني أيرفض؟ فإن قلت نعم نقول ما السبب، لعلك مبذر وهو يرفض لذلك. الجبلة معلوم أن الأب ينفق على الإبن إلا إذا وجده مبذرا، فنحن نقول لا تأخذ من مال أبيك شيئا إلا بإذنه، إلا بإذنه. أما إذا كنت تموت من الجوع أو كذا تستقي بعض الناس بعض العلماء الذين يعرفون حالك مع أبيك فيفتوك بالمناسب ولا. ما الحكم في رجل عنده بضاعة تساوي 2000 جنيه ويريد أن يبيعها بأقل من ثمنها لاحتياج النقود لأمر آخر مع علم المشتري بثمنها، فهل على المشتري البضاعة إثم أم ماذا؟ وجزاك الله. إن كان هذا الرجل اشترى البضاعة بنية أن يبيعها ويأخذ المال فهذا محتاج، وإن كان هذا الرجل اشترى البضاعة لأغراضه الشخصية اشترى إثمًا عشان يبني بيئة أو اشترى سيارة أو اشترى كذا ثم احتاج إلى ثمنها فبعها لأي أحد من المسلمين قل الثمن أو زاد، لا بأس بهذا البيع، لكن على المشتري أن يستغل ولا يستغل الظرف فتكون تساوي مثلا 10,000 يأخذها منه بثمانية أو بخمسة، لا عليه إذا نقص أن ينقصها شيئا بسيطا ولا يستغل حال فيه. وهذا يقول اعلم رحمني الله وإياك أني أحبك في الله حبك الله الذي أحبتني، أنا أعمل في بنك من البنوك وأقترض سلفة لسائلة من البنك على أن تخصم هذه السلفة من راتبي، وهذه السلفة لأمر هام وضروري، فما حكم الإسلام في هذا وهل هو ربا؟ أعلم أخي الكريم أن البنوك الموجودة الآن فيما أعلم بنوك ربوي لا مجاملة في ذلك، فهي بنوك تجمع بين ربا النسيئة وربا الفضل، هذا الأمر لا يخالف فيه أحد إلا المفلس، يعني قاطبة منذ عهد النبوة إلى يوم لا يخالفنا، والمفلس أنا أحيلك على رب مجمع الفقه الإسلامي في مكة الذي يجتمع فيه العلماء من 25 دولة رب عليه. أما بالنسبة لسلفة من البنك فإذا كانت السلف من البنك معروف أنها ربا، فإذا كانت الأمر ضروري كما ذكرت فهذا أمر آخر، لكن أنا أتناقش معك في معنى الضرورة. ما هي الضرورة؟ رجل يريد أن يزوج ابنه يريد أن يبني طريقه، هل هناك ضرورة أن يقترض من البنك بالربا يبني طريق الثاني معه؟ والولد عاوز يتزوج، هل هذه ضرورة؟ ليست بضرورة. رجل ابنه دخل الكلية، كلية الهندسة، وعاوز مصاريف 1000 جنيه وليس معه مال، هل يختار من البنك ليعطي ابنه ليكمل دراسته؟ هيضيع مستقبله، هل هذه ضرورة؟ ليست بضرورة. إذا ما هي الضرورة؟ تصور مع الضرورة، لو أن رجلا جاع دخل إلى الصحراء فجاع أفطر صباح وجاء في الظهر وفي الصحراء قطع الدسل وجاع وأمامه ميتة، هل يجوز أن يأكل منها؟ لا، لا يجوز أن يأكل منها، جاع لكن يتحمل، لا يجوز أن يأكل منها، سمى حاجة. فلو جاء المغرب وهو جاع أيضا، جاع أكثر، هل يجوز أن يأكل من الميتة ويستحل المحرم؟ لا. فجاء من اليوم الثاني فإن لم يأكل هلك، هل يجوز؟ نعم يجوز. إذا حد الضرورة هو إيه؟ أن يتعرض الإنسان إلى الهلاك أو ما يشابهه. فإذا كنت قد وقعت في أمر مثل هذا إلى الهلاك أو ما يشابهه، فخذ من البنك الربوي بريد ولا بأس عليك. وإن كانت أمور ما يسميها الناس ضرورة ويبحث عن مصلحة، إن في مصلحة وأعلى منها شوية حاجة وأعلى منها شوية ما ضرورة. والذي تبيح المحرم هي الضرورة، أما المصلحة تحت المستوى أو الحاجة أو هذه الأمور ليست بضرورة. فإذا قلت أنا بعمل في البنك دلوقتي وما بأغنى، يعني أسيب البنك وأروح فين؟ أقول له يا أخي اعلم أن الله عز وجل حينما حرم شيئا أحل أشياء، حرم مشروب واحد الخمر، أحل مشروبات كثيرة، العصير والبذر والماء واليالسن، مشروبات كثيرة جدا، فيحرم أشياء بسيطة. حرم عليك هذا العمل والله، لأن تجلس أمام هذا المسجد فتتاجر في الكتب أو تبيع بطاطس على الشارع أو طماطم، تجيب قفص طماطم بعشر جنيه وتبيعه وتأخذ فيه جنيهين، فتأكل أنت وأبنائك من حلال ثم تموت فتدخل الجنة، خير لك من أن تعيش غنيا ثم تموت وتدخل النار. كم هذه الدنيا؟ ستعيش 70 سنة أو 100 سنة ثم تموت كفر، تظل في القبر 100 سنة 1000 سنة 1000000 سنة، هب إنها 1000000 سنة ثم تقوم القيامة، ثم تظل إما في الجنة أو في النار كم سنة؟ 10 ملايين سنة 100 مليون سنة مليارات السنين في الجنة أو في النار؟ لا، أكثر من ذلك، خالدين فيها أبدا. فانظر 70 سنة في مقابل مليار أو مليارات السنين، تختار لنفسك أي الأمرين. نختصر نقول هذا أخ يسأل يقول جزاك الله خيرا على محاضرة بر الوالدين رسالة عاجلة، وأنا أقوم بقدر استطاعتي بالعمل بما فيها وأجد بركة لم أعهدها من قبل بسبب دعاء الوالدين لي ورضاهم عني، ولكن هل من علاج لتدريب النفس على العمل بكل ما جاء في المحاضرة؟ نعم، تدريب النفس على ذلك، لأن تتذكر وأنت تقبل يد أبيك أو رأسه أو أن تحمل له حذاءه، تتذكر الأجر الذي يثيبك الله عز وجل عليه في هذا الوقت، وعليك أن تعلم أن كلما قدمت والدك فإن ابنك سيرد لك هذا الجميل. وهذا يسأل عن وساوس التأكيد، وأنه حينما يأتي أهله كأنما يأتي سنة أخرى، علما بأنه يحافظ على الصلاة في وقتها ولا يحزن شيء لهذا الموضوع فهو أكيدون أجلتنا. نقول أما بالنسبة لوساوس الشيطانية وأنت في جامعة أهلك تظن في جامعة امرأة أخرى وغير ذلك، هذه وساوس من الشيطان لا بأس بها ولا تشغل نفسك بها. أما بالنسبة لعلاج الوساوس فعليك بأمرين اثنين: التهليل في الصباح والمساء، قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، وقد صححها ابن كثير، صح رسالة ابن كثير التفسير خلافا لابن تيمية أنه ضعفه. هل يجوز للمرأة بعد أن تتوضأ أن تضع المكياج ثم تصلي بالمكياج؟ ايتينا بدليل الحديث، رجمت أم معرفتنا بآيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه. الآيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاه، فإذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي عصاه الساجدين، قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والآخر إنما صنعوا كيد السحر ولكن هو ساحر خير. أما موضوع المكياج فنحن نقول هذه المرأة إذا توضأت ووضعت هذه الأصبع على وجهك من حيث الوضوء هي لا تفقد الوضوء، والصلاة فيها صحيحة إذا كنت في بيتك لا يراك أحد إلا زوجك. أما إذا وضعتها وخرجت إلى المسجد ولو منتصبة لا يجوز. لماذا؟ لا تخرج منها رائحة. أنتم تعلمون حديث الذي في السنن، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فشموا منها ريحا طيبة فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. والمرأة التي قابلت أبا هريرة وهي قادمة إلى المسجد وشم منها ريحا فقال يا أمة الله إلى أين؟ قالت أصلي. قال اذهبي إلى بيتك فاغتسلي أولا، اغتسلي عشان الريحة دي تروح، اغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث الذي ذكر. هل ينادى على العبد يوم القيامة بأمه أو بأبيه؟ والصحيح أنه ينادى بأبيه، ينادى بأبيه خلافا للسحر الذين يقولون كما وصح في ذلك في ذلك. تقدم لقضاتي شخص منتظم ولكنه ليس مسحيا، فعندما كلمت عن اللحية فقال لي المهنة مدرس والمهنة كالنعو، فهل يربي لحيته لا طاعة يوم يخلق ما شاء الخلق أم لا يطلقها للضرورة وجزاكم الله خير؟ الحقيقة أن هذا المدرس كغير من المدرسين، أنا أرى عندكم مدرسين في المنصورة متحين كثير جدا، فأما من يتعلق بأنه مدرس ولو أطلقها سيخرجوه أو كذا من التدريس، فأنا أقول ليست هذه ضرورة، لأن حكم اللحية كما تعلمون الأئمة الأربعة مجمعون على أنها حرام، حرام تحرم حقه تمام. فهذا الرجل الذي يريد أن يرتكب هذا المحرم وأحلق اللحية نقول له ما الضرورة في ذلك؟ هل هناك ضرورة؟ أولا من حيث الواقع هم مش هيطلعوه، هيستدعوك مرة واثنين وليه أطلق ربما أو يتركوه، وفرضنا أنهم خذوك من التدريس ووضعوك في الإدارة كما يفعل ببعض الناس النشطين من الدعوة إلى الله عز وجل وكذا، فهذه أيضا ليس الضرورة وسيأتيك رفيقك من الإدارة وغيره فلا يجوز لك. وهنا يقول معي مبلغ من المال وطلبت من زوجتي أن طلبت مني زوجتي وطلب مني زوجي أن أضعه في بنك إسلامي، فلم يوافق، قال أذهب إلى البنك وأضعه في بنك إسلامي بغير علمي أم لا، مع العلم أنه يعلم أن البنك الإسلامي ليس حرام أو ربا ولكنه يمنعني، وفي بنوك إسلامية الآن أنا ما أظن أن في بنوك إسلامية إلا بنك فيصل، هل بنك فيصل هذا إسلامي؟ أنا في الحقيقة إذا كان البنوك الأخرى اللي هي بنك القاهرة وكذا يفتحوا الشباك ويسمون مصر في الإسلام بنك القاهرة والمصر في الإسلام بنك مصر، دي الشباك بس اللي بتدخل الأموال جوا تتلخبط مع الأموال الربوية، ده أمر منتهي، لكني لم أقف على معاملة كاملة لبنك فيصل الإسلامي. فأنا أقول عليك أولا أن تتحرك هذا المال حتى لا يكون حرام، وتسأل المختصين بهذا البنك هل بنك فيصل يتعامل بالربا أم لا. مسألة تحديد النسبة وعادتها مش مشكلة، مش هذه الأساس، لكن الأساس بيوع السندات في بنوك أوروبا وكيف أتعامل بها، وبيوع الذهب المحرمة في سويسرا وشراء السبائك الذهبية وبيعها في مكانها، هل يفعل ذلك كالبنوك غير من البنوك أم لا؟ ثم هل يتعامل مع البنوك الأخرى أم لا؟ لابد من التحري عن هذه البنوك حتى تأكل الحلال. ما حكم معونة بنك فيصل الإسلامي للصومال؟ لا أشي. من قام الليل بركعة واحدة بعد الفاتحة بسورة الفاتحة تحسب له قيام الليل، ولو صلى أكثر من ركعة ولكن ولو قال رجل أفكار النوم ولو ولم يستيقظ فماذا يفعل وكيف يكون خلاص الإخلاص في الدعاء؟ أخي الكريم عليك أن لا تنظر إلى أقل الأشياء وتقول ركعة واحدة تكفي أو ركعتان تكفي أو كذا، فإننا يوم القيامة نأتي نرى ما قدمنا، إذا ما أنت بتذاكر تقول حتى جيت الامتحان ممكن تجيب لي درجة وإذا ما تجيب درجة وكذا، تجمع ما تستطيع من الحسنات فيها. أما الإخلاص في الدعاء فمعناه أن يكون أن يتواطأ القلب واللسان معه، تتكلم بقلبك وتدعو بقلبك ووقتها تشعر في الحال باستجابة الدعاء إن شاء الله. عند سكرة ولا أستطيع أن أقوم الليل من شدة إرهاقي معها طوال النهار، وكذلك صحتي لا تتحمل مجهودا كبيرا، وكل أمنيتي أن أقوم الليل فماذا أفعل؟ فسعد أيتها المرأة الكريمة أن تقيم الليل قبل النوم، يعني مثلا متعودة على أنك تقيم الليل بخمس ركعات كل ركعة بروح مثلا، فتصلي العشاء وتقوم تصلي سنة العشاء ثم تقوم الخمس ركعات كل ركعة بربع يأخذ ساعة ولا ساعة ربع ولا نصف ساعة، ثم تنامين وتوتري قبل النوم ولا تستطيع إلا إلى الصلاة. شاب ملتزم من فترة ليست قليلة، وعندما أطلق لحيته في أول التزامه طلبه أبوه وأمه بحلق اللحية في هذه الفترة، وجاءت فرصة عمل جيدة له بعد طول انتظار، وشرط وشرط عليه والده بحلق اللحية للالتحاق بهذه الوظيفة الحكومية، ويخاف أن يكون عصيانه لأبيه عقوقا لوالده وفي نفس الوقت يحتاج إلى العمل. أما أنا أقول لهذا الأخ اطلب الرزق بطاعة الله ولا تطلبه بمعصية الله عز وجل، فإن جد بك الجد ووصل بك الحال إلى أن أنت في حالة ضرورة، الضرورة التي وصفناها أنا ذاك فلا بأس، ولا أظنك كذلك أنك شاب فلا عن شبابك، ممكن تشتغل أي حاجة وأي عمل وجر عليه هذا المال الذي ممكن أن تأكله وأن تشرب منه، فلا تقدم على حظ لحياتك طاعة لأبيك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ورغم ذلك لا تشتد على أبيك ولا تغلب عليه، ولكن أطيعه واستقم.